قال رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك. قال رحمه الله: وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا. وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا، أي يجب على المسلم أن ينفق على أبيه وأمه إذا احتاج، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. وقد جعل الله الولد مع الوالدين كالشيء الواحد كما ذكرنا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فينفق الولد على والديه، نعم، ولأن هذا من الإحسان، وقد أمر الله عز وجل الولد أن يحسن إلى والديه، فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فيقوم على نفقة أبيه ويقوم على نفقة أمه، وهذا من البر، نعم. قال رحمه الله: وأولاده وإن سفلوا. وينفق على أولاده وإن سفلوا، ولذلك أمره الله عز وجل أن ينفق على أهله وولده كما ذكرنا في الرضاع، أنه ينفق عليه في طعامه وكسوته. وكذلك أيضا ثبتت الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثبوت حق الولد في النفقة، حتى لما سأل الرجل أن عنده دينار قال: أنفقوا على نفسك. قال: عندي غير. قال: أنفقوا على أهلك وولدك. فالأهل والولد لهم حق في الإنسان، هم مقدمون على غيرهم، فيبدأ بنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك وبمن تعول. فولد الإنسان يعولهم ويجب عليه أن ينفق عليهم، نعم. قال رحمه الله: ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهم، كأبناء العم، هؤلاء من العصبة، أو تكون هناك أخت شقيقة فإنها ترث بالفرض وتتعصب مع أخيها عصبة مع الغير، فهذه إذا افتقرت ينفق عليها بالمعروف، وكذلك ينفق على ابن عمه إذا لم يكن له وارث غيره. أما إذا كان هناك ابن عم أقرب منه فابن العم الأقرب هو الذي يتحمل النفقة عليه. ولو كان الذي أقرب منه عاجزا، كأن يكون الإنسان عنده قدرة ومال وهذا ابن العم جميع قراباتي ممن هو أقرب إليه مني لا يستطيع أن ينفق عليه، تنتقل إليه، وهذا أصل في قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. فأمر بالإنفاق على المولود من الذين يرثون منه، فدل على أن الغنم بالغرم، فكما أن الإنسان يرث من قريبه كذلك ينبغي عليه أن ينفق عليه إذا احتاج النفقة في حياته، نعم. قال رحمه الله: وإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه. ما مثلا لو كان فقيرا عنده اثنان من أبناء العم، وهذان الاثنان عصبة ليس له وارث غيرهما، معناه أنهما يرثانه بقسمة المال بينهما مناصفة. فإذا قلنا إنهما يرثان مناصفة، فمعنى ذلك أنه إذا افتقر ينفقان عليه مناصفة، فكما أنهما يرثانه مناصفة ينفقان عليه مناصفة. فلو كانت نفقته في الشهر تحتاج إلى 200 ريال، يدفع كل واحد منهما 100، نعم. قال رحمه الله: إلا الابن فإن نفقته على أبيه خاصة. إلا الابن فإن نفقته على أبيه خاصة كما ذكرنا الأصل، نعم. قال رحمه الله: وعلى يعني أن الأب ما نشارك معه آخر، ما نقول مثلا الأب يرث كذا إذا يشارك غيره من الوارثين بقدر حصصهم، هذا استثناء. الأب ملزم بولده لأنه مع ولده كالشيء الواحد، فيستثنى من هذا الأصل. نحن قلنا أن الوارث ينفق بقدر حصته، إذا كان الفقير عنده أكثر من وارث نظرنا إلى حصص هؤلاء وألزمنا كلا على قدر حصته من الإرث، لأننا الآية دلت على أن النفقة مبنية على الإرث، فينبغي أن تتقسط وأن تقسم على حسب الإرث. فيرد السؤال: هل الأب يدخل في هذا؟ قال: إلا الأب خاصة، فإن الأب، ولذلك الأصل الذي جرى عليه السنن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان الأب ينفق، ما كان يقول لقرابة العصبة يقول لهم تعالوا وشاركوني في النفقة على ولدي، فالأب خاصة لا يشترك معه غيره، نعم. قال رحمه الله: وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤونة وكسوة. نعم، هذا بالنسبة للمملوك يجب أن ينفق عليه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم صدقة في عبده وفرسه إلا صدقة الفطر، فجعل زكاة الفطر واجبة على السيد في عبده، فدل على أن السيد هو المسؤول عن نفقة عبده، لأن زكاة الفطر تجب على من تجب عليك نفقته، فدل هذا الحديث في الصحيح على أن السيد ملزم بالنفقة على عبده، والإجماع منعقد على ذلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليكسيه مما يكتسي. وكان أبو ذر رضي الله عنه يأخذ بهذا الحديث حتى إنه كان إذا لبس ثوبا جديدا ألبس عبده معه، حتى كان لا يميز بينه وبين عبيده رضي الله عنه وارضاه، من حفظه لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أسرع. قال رحمه الله: فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك. فإن كان يمسك العبيد ولا ينفق عليهم يقال له: أنت بالخيار، إما أن تنفق عليهم وإلا أجبره القاضي على بيعهم، ما يبقون عنده في ذمتي على هذه الطريقة. التي حقوقهم ويفق بهم إلا أن تنفق عليهم، فقال لا يوجد ان يوفق عليه، ما عندي ما اوفق الا ان يوفق، فان كان فقيرا فقد اوفق، اذا لم يوفق لا يوفق على نفسك لا يتعدى الى ان تنفق له، ليس ببيعه، اذا لم يوفق او يوفق ببيعه حتى يكون عليه من الفقر.